وليه بنقول باين؟ لأن السحر ما فيهوش لبس، يعني ما فيش حاجة اسمها إن ساحر مش عارف هو بيعمل إيه، لا، علشان يكون معايا شيطان مسخر لازم بعمل عهد معين بيكون فيه كفر، وده اللي يعرف حد صوفي، اللي بابا صوفي مثلا او اخواته صوفية او امه صوفية، هيعرف ان في حاجة عند الصوفية اسمها العهد. العهد ده تقولك العهد ده بيننا وبين الجن، العهد ده بيننا وبين الجن. ايه العهد ده؟ ان انا مفروض اخضع للجن في اشياء عشان هو يخضع لي في اشياء. دي حاجة معروفة في عالم السحرة كله، فما فيش ساحر هو مش عارف هو بيعمل ايه. السحرة طبعا انواع، السحرة انواع او السحر نفسه انواع. في سحر تخييل، وفي للأسف بيقولوا ان كل السحر تخييل. يعني ايه تخييل؟ بتشوفي حاجة غير الواقع، بتشوفي حاجة غير الواقع. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني أنت بتشوفي صورة، الصورة دي لو مديتش إيدك مش هتلاقيها، الصورة دي صورة ثلاثية كده لو مديتش إيدك مش هتلاقيها. أنت شايفة قدامك مثلا دب، لو أنت مديتش إيدك مش هتلاقي حاجة خالص، بس أنت شايفة قدامك دب، فمن كتر الرعب أنت مش متخيلة أن هو مش دب. وده كان السحر بتاع سحرة فرعون. آه، مش خيال، انت بتشوفي قدامك صورة غير واقعية. يعني سحرة فرعون كانوا بيعملوا ايه؟ الحبال الناس تشوفها تعبين، مع ان هو حبل، بس الناس شايفينه تعبان، يبقى صورة قدام عينيهم تخالف الواقع، ده اسمه سحر تخيل. وفي سحر، وده اشد انواع السحر، مع ان احنا متخيلين، ايوه، مع ان احنا بنتخيل انه عادي وممكن نهزر فيه، وهو الكهانة. الكهانة ده اسوأ واخبث انواع السحرة، الكاهن اخبث واسوأ انواع السحرة الكاهن. ليه؟ لان الكاهن بيلعب لعبتين، الكاهن بيلعب لعبتين. اللعبة الأولانية إن لازم معاه مرضى، لأن المرضى هما اللي بيتجسسوا على السماء. السماء إيه اللي بيحصل فيها؟ الملائكة على اللوح المحفوظ بيخبروا الملائكة بالأشياء، يعني اللوح المحفوظ اللي مكتوب فيه كل حاجة، يروح الملك يتلقى الأمر من القائم على اللوح المحفوظ. فالقائم مثلا على اللوح المحفوظ يقول له اقبض روح فلان، اقبض روح فلان. المرضى بيطلعوا يتجسسوا، فيسمع الجملة دي ويقع، اقبض روح فلان مثلا، اقبض روح سين. المارد سمع ان سين هيموت، يقوم رايح قايل للكاهن. الكاهن مش غبي، الكاهن بيسأل الشيطان بتاعك. خدوا بالكم ان كل واحدة مننا ليها شيطان. الكاهن بيسأل الشيطان بتاعك عن قصتك، هي بتعمل ايه؟ تقول له هي عندها مشاكل مع جوزها، جوزها ده اسمه كذا واخوها اسمه كذا، وهي ليها مشاكل، فبيعرف ان اللي هيموت ده اخوكي ولا ابوكي ولا جوزك من مين؟ من الشيطان بتاعك. الكاهن يلم الأخبار ويمزجها بطريقة تسحر الناس. يعني انت لو رحتي والعياذ بالله لأي كاهن هيقولك أمك فلانة، أبوكي فلان، عملته كذا، سويته كذا، بس قللي من المشاكل لأنه مسكين قرب يموت. فانت تبهري، مبهر، جاب منين كل ده؟ مش ممكن يكون كذاب، لا، هو خبيث وكافر، هو معاه مرضى، معاه شياطين، جاب الماضي بتاعك وجاب معلومة من الغيب ودمجهم مع بعض في سلسلة خبث عشان كده مش ممكن واحد غبي او شخصيته مش جامده يقدر يقوم بدور الكهانه. خدوا بالكم الكهانه دي اعلى درجات السحر. هو بيجيب من ايه؟ من المستقبل معلومه، وبيعرف الماضي بتاعك، ويدمج الاثنين مع بعض ويحكي لك قصه مرتبه. فلما انت تيجي تقولي لواحده راحت لكاهن تقولي لها ده يا بنتي بيقول 100 كذبه، تقول لك لا لا لا لا لا لا معلش، ده عارف وجاب لي قرار كل حاجه وانا قاعده. فتباني قدامها ان انت ايه؟ ساذجه. لا هو ما جابش يا جماعه، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يدمج معلومه ب100 كذبه. ليه؟ لان هو ذكي، هو خبيث بذكاء، فعرف يربط بين الماضي والواقع. هو مش كذب ان هو هيقول لك كلام كذب، لا هو عارف يربط، لكن هو لا يعلم تلك الحقائق، لكن عارف يربطها بذكاء، عارف يربط بين الماضي والواقع. دي المصيبة اللي بتخلي الناس تسعى يعني حثيثا للكهان وتقول لك بصي ده بيجيب لي كل حاجة. اه ما هو الماضي بتاعك كله ده مجروح، اي عراف هيجيبه. تمام؟ لا ده الخايب يا آية. ثانية واحدة يا جماعة. تمام؟ ده الخايب يا آية، اللي يخترع بقى حاجات كده. لكن العادي او الشخص العادي لا ما يعملش كده، ما يعملش كده. اه ده خايب، اللي يقول لك كلام عام كده، لا ده بيجيب لك قصه حياتك من الاول، لان الشيطان اللي معاكي اداله. تمام؟ كاهن بيبقى لازم معاه مارد، بيبقى مسخر مرضه. اه يسخر مارد. تمام؟ طيب يبقى علشان نفصل. لا لا لا لا اكتر من كده، لا هنقول يا انس، هنقول يا انس، لان الموضوع ده كذا واحده منكم طلبت مني ان انا اتكلم عليه، وانا ما رضيتش اتكلم عليه غير لما تدرسوه كويس علشان تبقوا فاهمين يعني ايه سحر، يعني ايه سحر. طيب يبقى قلنا التخيل وقلنا الكاهن، هنتكلم بقى على السحر نفسه. يعني ايه سحر؟ يعني انا معايا شياطين بيني وبينهم عهد اني حكفر في مقابل ان هم يبقوا متسخرين لي، بيني وبينهم عهد اني انا حكفر في مقابل انه يعمل لي اللي انا عايزاه. ايه اللي انا عايزاه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي انا عايزاه؟ ممكن واحد مثلا يا جماعة بيعمل نمرة في سيرك، عارفين اللي هو بيبقى بيحط نفسه تحت المية ويلفوه بالسلاسل، هو بيشتهر وبيجيله فلوس. بس مين اللي بيعمل؟ الشيطان اللي هو اللي بيعمل له الامر ده، فتلاقيه راح فاكك السلاسل وطالع. ممكن واحد كده اللي بيجر عربية ببقه، ده بيبقى شيطان، ده بيبقى معاه الشيطان بيساعده. اغلب فقرات السيرك اللي بيعملوها، مش اغلبها طبعا، الحاجات اللي هي فيها يعني حاجات خارقة للطبيعة، اللي بيمشي على النار، اللي بيمشي على مسامير، اللي بينام على المسامير، اللي بيشرب نار، كل ده بيبقى الشيطان هو اللي شغال، مش هو اللي شغال. انت بيتهيألك بالظبط كده، ايوه يوم واكل زلط ويضرب بطنه بسكينة. كل الحاجات الخارقة للطبيعة ما بيكونش هو، بيكون جن، الجن اللي معاه هو اللي بيشتغل. وده نوع يعني زي ما نقول ايه، يعني هو كله كفر، لكن زي ما تقولي نوع ما فيهوش ضر. زي اللي الصوفية بيعملوه، اغلب الصوفية بيكون معاهم هذا النوع من السحر. الاشد منه اللي احنا بنسميه سحر اسود، اللي بيتعمل في الكنائس، وهو الضرر. يعني انا عايزة اضر، عشان كده ربنا قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فانا النهاردة عايزة مثلا واحد يجيله قلب، اجيب جن واحطه اقول له انت دورك ان انت تضغط على قلبه، فالراجل يشعر بأزمات قلبية وهذا بتأثير السحر. اقول له حط في دماغه، في ركبته، في كتفه، في ظهره. علشان كده يا جماعة بنقول ان اللي بيمرض مرض ليس بطبي، خدي بالك الاول الطب، طيب هو عمل كل الاشعات وكل التحاليل زي الفل ما فيهوش حاجة خالص، يبقى على طول بنفكر بعديها في ايه؟ في ان هو من تأثير السحر والعياذ بالله. ايوه بالظبط كده. وفي ناس بتستعمل السحر للتولة، تولة يعني يقولك يا راجل الست تبقى متولة، تشوف جوزها ما تشوفش غيره، ما تشوفش غيره بجد، تبقى على طول ماشية ورا كلامه اللي يقوله تعمله. لا ده مش حب، ده يعني هي مش شايفة، هي كالعمياء، هي عمية، اللي يقوله هو ده. وفي ستات بتعمل لجوازهم تولة، يبقى الراجل متول، اي حاجة الست تقولها هو هي عندها حق، هي صح، هو مش شايف تمام. طبعا لأي درجة. وكل ده سحر على الحقيقة، سحر على الحقيقة. اشدهم السحر الاسود اللي هو بيتعمل في كنايس بره، اللي هو بيقولوا ان الفراعنة كانوا بيعملوا هذا النوع من السحر، وهو الضرر. يعني ايه ضرر؟ اللي ممكن يوصل صاحبه الى الجنون، ممكن يوصل صاحبه الى الجنون، يعني يبقى الجن والعياذ بالله قاعد في المخ ويضغط على مراكز المخ فيصاب صاحب هذا الامر بالجنون، يعني اللي بيصيبه السحر بالجنون. وده مشهور جدا في هايتي وللأسف شرق اسيا، اللي هو سحر الجنون تمام، اللي هو يسحر لحد فالحد ده نسأل السلام والعافية يتجنن. طبعا احنا عارفين ان السحر كفر بجميع احواله، حتى لو فكينا السحر بسحر السحر كفر بجميع احواله، زي التصفيح اللي بيحصل في تونس وفي ليبيا وفي المغرب وفي الجزائر، ده نوع من انواع السحر، ومصيبته السودة ان هو بيستمر، ممكن يستمر مع البنت ان يتحول. ثانية واحدة يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتيجي تقولك انا عملت تصفيح هشيله بقى هشيله بسحر، لا ما يجوز، لان السحر ما يجوز ان يرفع بسحر. يعني التصفيح ان هي البنت محدش يقرب لها لحد ما تيجي تتزوج، تيجي تتزوج خلاص هو الجن في مكان، ممكن يبقى عاشق، ممكن يبقى عاشق، لان انت حاطة الجن في مكان خطير جدا بالنسبة لأي بنت. ما هو يا جماعة السحر ده عبارة عن ايه؟ الجن بيجي في المكان ده، الجن بيجي في المكان ده، فأنا خايفة عليها من الإنس، فاللي بيحصل ايه؟ اني بحط لها جن، والجن دوره ان يصد اي حاجة جاية من بره. تيجي تتجوز يا اما يبقى عاشق ما تنجبش، تفشل، اي حاجة تحصل. طب ليه؟ انت اساسا مصفحة. يعني ايه مصفحة؟ يعني حاطة جن قافلك المكان ده، معلش يعني ما هو ده. فتقولك ما انا لازم اشيله بسحر، لا مش هتشيليه بسحر، لان السحر كفر، السحر كفر. طب نشيله ازاي؟ هنشيله بنفس الطريقة اللي هنشيل بيها، لا ما هنلاقي لها حل لما تقلقش. فبنقول والسحر حق وله تأثير، لا النشرة غير التصفيح، النشرة غير التصريح. هقول لك دلوقتي ايه هي النشرة. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. بما قدره القدير، أعني بذات تقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. يعني السحر كفر، والأذية دي بتكون طبعا بقدر الله، والمؤذي كافر بإجماع العلماء ما فيهاش خلاف، الساحر كافر. ها، واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب هكذا في الأثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفص عند مالك ما فيه أقوى مرشد بالسلك. طيب كيف؟ هقول العلاج إيه، ما تقلقوش، عمري ما هديكم مشكلة ونسيبها بدون علاج. فبنقول إن طيب السحر ممكن يمرض، ممكن يقتل، ممكن يفرق. سحر التخييل ده خطير جدا، فإنه واحد ممكن يروح يتقدم لواحدة يقول لي والله أنا شفتها شكل القرد، والبنت تكون جميلة جدا، هو شافها زي إيه؟ كالقرد، والبنت جميلة جدا. أو يقول شفتها شكل البقرة، شفتها كشكل البقرة. طيب هنيجي هنا في أدلة، لأن في ناس بقى بتنفي موضوع السحر، يعني في ناس، وطبعا أهل السنة والجماعة بيثبتوا السحر وبيقولوا إن السحر حق على حقيقته ويقع وقد يؤذي صاحبه، ومن فعل السحر أو رضي به فقد كفر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. لم ينزل هذا السحر على الملكين، ببابل هاروت وماروت، اثنين سحرة كانوا في بابل اسمهم هاروت وماروت من سحرة اليهود، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الاثنين اللي هم السحرة هاروت وماروت دول كانوا في بابل وكانوا بيعلموا الناس السحر، يعملوا ازاي السحر، فلا تكفر، خد بالك ده كفر، اوعى تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى اذا ممكن الرجل يجد في قلبه كره للمرأة، والمرأة تجد في قلبها كره للرجل. اه ممكن طبعا بتأثير السحر، اه بتأثير السحر تبقى مش طايقاه وهو مش طايقها، قد يشم منها رائحة غير طيبة، تخيلوا، وهي تشم منه رائحة كريهة جدا، ومفيش رائحة على الحقيقة، يعني لو جه طرف ثالث بس مش هيلاقي فيه ريحة على الحقيقة، ولكن هي الشيطان بيشممه ريحة مش طيبة وبيشممها ريحة مش طيبة عشان ينفروا من بعض. قال لك لكن خدي بالك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ارجعي تاني للأصل ده، يعني ممكن يحصل طلاق وينصرفوا عن بعض، لكن حتى لو ما كانش فيه سحر كان هيحصل ده. لكن ليه؟ ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، عشان يفضل الساحر ده واخد الوزر ومات بكفره وظلمه الى يوم القيامة. احنا بنقول هنا ليه دي اهي اثار محسوس، التفريق بين المرء وزوجه، وان ليه ضرر مباشر، يعني مش مجرد خدع وتخيلات ها وكلام فاضي زي ما اقولك، لا لا لا ده خدع وتخيلات وكلام فاضي، لا لا لا لا لا, لا. السحر حاجة محسوسة. أنواع السحر وأقسامه، بتتعدد أنواع السحر بتعدد الاستعانات التي يستعين بها الساحر في تحقيق غرضه. يعني على حسب ما الساحر بيستعين بيكون نوع السحر. فمن السحرة من يزعم الاستعانة بالكوكب، هو اللي الشيطان بيطلب منه ايه؟ الشيطان بيطلب منه ان هو يسجد للكوكب، فهو دايما يقولك الكوكب الفلاني حصل فيه كذا فهيحصل كذا، والكوكب الفلاني كذا فهيحصل كذا. ومنهم من يستعين بالجن بيسجد للجن نفسه، يعني الشيطان نفسه بيخليه يسجد له. خدي بالك ان الشيطان هو اللي بيخليه يسجد لايه، يعني يقول له عشان اتسخر لك ها هيبقى تعبد الكوكب، تعبد الشمس، تعبد القمر. ومنهم من يستعينوا بالنفخ في العقد، تنفخ في العقدة وتقول كلام طلاص كفر يعني كفر قولي، تكفر قوليا وتعمل عقد زي أبين زين واضرب الودع. اللي بتضرب الودع دي هي فعلا بتضرب حاجة في الرمل وفعلا في شيطان بيكلمها. ومنهم من قصار أمره خفة اليد وسرعة الحركة. طبعا خفة اليد وسرعة الحركة ده مش كافر، ده فاسق. ليه؟ لأنه بيتشبه بالكافر اللي هم جالة جالة ويجيب أعلام ويطلعها من جيبه ويطلع معرفش ايه من ايه، ده مجرد دي خفة يد وسرعة حركة، ما بيستعينش بشيطان ولا حاجة، ده فاسق. ليه فاسق؟ مش كافر، خدوا بالك. هو معهوش جن وما كفرش، لكن بيقلد او بيقوي مركز ايه؟ السحر. هو مش كافر لكن بيخلي الناس تقبل على السحرة وتحب السحرة وبيقلدهم، فهنا بقى فاسق ما بقاش كافر. ارفعوا لنا الصفحة وهنبتدي نتكلم عن نوع نوع بالراحة كده ونشوف اين الداء واين الدواء. طلعوا لنا الصفحة يا بنات. لا انا مش محتاجة الصفحة، طلعي لنا من اول السحر. اول نوع السحر اللي بيستعان فيه بالكوكب، وده سحر بتاع الكلدانيين واهل بابل. دول كانوا قوم صابئين كفار بيعبدوا الكوكب، ودول عارفين زي مين دلوقتي يا جماعة؟ وبيعبدوا الكواكب السبعة، وبيعتقدوا ان الكواكب السبعة هي المدبرة للعالم، زي البوذيين دلوقتي. البوذيين عندهم نفس نوع السحر ده، وان حوادث العالم كلها من افعالها، يعني الالهة هي الكواكب السبعة، وده خلاهم بيعملوا بخور خاص ولبس خاص وافعال خاصة وعبادات للكوكب، تمام. ودول اللي نزل فيهم ابراهيم عليه السلام مبطل كل الحاجات اللي هم بيعملوها. الاستعانة بالكواكب بقى ليها انواع، دي لما تشوفي نوع السحر هتعرفي الساحر بيكفر بايه. نوع بيسمى بالطلاسم، نقش اسماء خاصة بالافلاك والكواكب، يا اما على سكاكين جسم من معدن، تمام، يا اما على سكينة، يا اما على طبق ألمونيا او طبق ستانلي ستيل او غطا ستانلي ستيل، يقوموا كاتبين عليها ناقشين عليها طلاسم معينة باسماء الكواكب. طبعا ايه، خدي بالك مش باسماء الكواكب بس، يعني تقول لي مثلا مثلا يا ارض يا قمر يا خالق الكون، يا كفر طبعا، مش مجرد طلاسم، لا دي طلاسم كفرية. النوع الثاني اللي له علاقة بالكوكب الأبراج، اللي هو يقولك ايه الكوكب الفلاني لما يروح في الحتة الفلانية يحصل كذا، الكوكب العلاني لما يقرب من الكوكب الفلاني يحصل كذا، ويبتدي بقى ايه يقولك اه ده هي الكواكب ليها علاقة بما يحدث على الارض، يعني الكواكب بالحركات بتاعتها تقدري تتنبئي بما يحدث في الارض. ازاي؟ يقولك مثلا النجم القطبي، عارفين طبعا النجم القطبي دي اسماء مجموعة نجوم، يقولك مثلا النجم القطبي لما يقرب من ناحية الشمال هتحصل رياح وهتحصل امطار وهتحصل تسونامي. لما بيحصل تسونامي يقولك احنا كنا عارفين ده، هي قبلها معرفش حركة الافلاك حصل فيها ايه، فجيب بعديها تسونامي على طول. طبعا ده كلام ما انزل الله به من سلطان، ولكن سبحان الله زي الايه، زي ما الناس دلوقتي بتتكلم على الكيميتار. طبعا كلنا عارفين قصة الكيميتار، بيقول لك ده غاز الكيميتار، ده غاز اخترعوه. لا لا لا لا، ده انا هقول لك اهو الكيميتار دلوقتي اللي الناس كلها بتتكلم فيه، بيقول لك الكيميتار ده غاز يقدر يعمل رياح ويعمل عواصف ويعمل كوارث وينزل مطر، تمام؟ يعني ايه انا معرفش ولا انا. لا ما بينبهوش الناس قبلها، لا لا لا لا. اه الكيميتار، اه لا ما الكيميتار، انتوا عارفين يا جماعة لما حصل الكيميتار، انتوا عارفين يا جماعة لما حصل عندنا، فاكرين لما اسكندرية نزل عليها امطار جامدة واتسدت والناس هناك كانت غرقت والاسواق غرقت، قال لك دي غاز الكيميتار القوات المسلحة كانت بتجربه. لا يا ربي، أعداء الوطن كانوا بيجربوه، أنا آسف، أعداء الوطن كانوا بيجربوه، وهو غاز الكيميتار اللي نزل الأمطار دي كلها، وهو اللي عمل السيول دي، وهو اللي غرق اسكندرية. شفتوا بقى الكيميتار يقدر يجي يغرق لنا الدنيا بالظبط كده، يقدروا يخربوا الجو ويخربوا السحب. مش المصيبة ان واحد يقول، انا ما تفرقش معايا مين يقول، المصيبة في اللي بيصدقوا ان ممكن حد يغير الكون غير رب الكون. ايوه الكيمتريل، انا اسف الكيمتريل، يعني لا ولا جن ولا حاجة، ده مش جن ده اسوأ. اه الكيمتريل اللي هو، وفي على فكرة الكيميتار كمان يا سهى، الكيميتار كمان نوع منه، الكيميتار نوع منه، لأن أنا فاكرة الكيميتريل كان في الأول وبعد كده قالوا الكيميتار. المصيبة يا جماعة الناس بقى اللي بتصدق، المصيبة الناس اللي بتصدق، بيصدقوا إيه؟ بيصدقوا إن ممكن حد يتصرف في الكون مع رب الكون، إن ممكن حد، لا يا حبيبتي هو سبب المطر، يا ريته بيسد المجال، بيعمل مطر، هو اللي بينزل مطر، وممكن يعمل رياح، وممكن اهو شوفوا اقروا اقروا اقروا اللي كوسوها كاتباه الكيمتريل. اه احدث اسلحة الدمار الشامل، بيعمل برق ورعد وزلازل، وهو اللي عمل تسونامي، وان ممكن اي حته غير مرغوب فيها تتشال خالص. ايه ده؟ مش المشكله في كل ده، المصيبه السوداء اللي بيصدق والناس تقولك اه طبعا غاز. نفس القصه بس على يعني على اعلى شويه، هم دول الكفار دول بيعتقدوا كده، اه الكواكب، هي الكواكب المتحكمة، هي الكواكب المتحكمة في المطر، هي الكواكب المتحكمة في هبوب الريح وغلاء الأسعار، الكواكب المتحكمة. النوع الثالث بقى أسوأ وأدل، وهو إنه بيربط القمر بالسعد والنحس والتأليف والتفريق. يقول لك لا اليوم ده ما ينفعش تسافري فيه، لا اليوم ده ما ينفعش ان انت تعملي كذا، لان القمر بيقول لا، واليوم ده سعد واليوم ده نحس، فبيربط القمر ها بايه، بالعالم، القمر هو المتصرف في العالم. النوع الرابع بيستخدم الحروف اللي هي أبجد هوز حط كلمة، تمام؟ ده يحط الحروف دي في جداول معينة. لا التشاؤم، لا يا ألاء مش تشاؤم خالص، هو بيقرر لك، هو بيقولك مثلا يوم 26 ده لا يتناسب مع البرج بتاعك. انت اول حاجة بيقولك ايه اسمك، ايه اسم امك، وبعدين يبتدي بتاريخ ميلادك، ويبتدي يقسمها في جدول معين، ها، ويحطها مع الجدول اللي هو مكتوب عنده ابجد هوس حطي كلمون، ويظبط معاها الايام 28 بتوع القمر، ويبتدي بقى يقولك انت هتتجوزي كذا، هتجيبي عيل كذا، زي يشبه الجدول ده، يشبه قراية الكف، يقولك لا ده مش متناسب مع بعضه، انت ما تاخديش فلان ده هيبقى نحس، او خدي فلان هيبقى سعد، او الشغلانة دي هتبقى كويسة، او الشغلانة دي مش كويسة، ويبتدي يظبط المعلومات بتاعتك مع ال 28 يوم بتوع القمر مع ابجد هوز، ويبتدي يظبط المواضيع بجداول معينة هم بيعملوها. دايما اللي منكم شاف سحر يلاقي السحر بجدول وفي حروف وفي طلاسم وفي شركيات، كل الحاجات دي هي دي بتبقى من الشيطان والعياذ بالله. ده النوع الاولاني اللي هو بيعتمد على الكواكب او النجوم او ما الى ذلك. النوع التاني بقى من السحر اللي هو بيتصل مباشرة، ايوة بالظبط كده، اعرف شخصيتك من برجك وحظك اليوم ومواليد شهر واحد حلوين، مواليد شهر اتنين وحشين، مواليد شهر تلاتة دمهم خفيف، مواليد شهر اربعة، الحاجات اللي احنا بننزلها على الفيس او على التليجرام او على الواتس اب واحنا متخيلين ان هي تهريج، لا دي مش تهريج، ده شرك، ده شرك، ده كفر والعياذ بالله، لان هو انت بتعملي حاجة غيب، وكل ما يدخل في الغيب فهو من الشرك، لا يعلم الغيب الا الله. فيش حاجة اسمها مواليد برج ولا في مواليد شهر ولا في الكلام ده خالص خالص، لا بهزار ولا بجد. طيب النوع التاني بقى الاستعانة بالارواح الارضية، اللي هو انه يتواصل مع الجن على طول ويدخل مع الجن على طول بدون حتى ده يا زينب كل ده من الكهانة، والجن بيخليه يسجد له هو او يقدم له هو قربات، مش للقمر بقى ولا للنجوم ولا للشمس ولا للكلام ده. النوع الثالث وهو الشعبذة، هو اسمه كده في الشرع شعبذة، يعني ايه؟ بيقولك مبني على البصر، تمام؟ شعبذة يعني ايه؟ اللي هو الساحر اللي بيجيبوه قدام الناس، الساحر خدي بالك، لا الشعبذة غير الشعوذة، الشعبذة يعني ايه؟ اللي هو بيخلي الناس بتبص مثلا او منشغل او يشغل الناس بحاجة ويعمل حاجة تانية، ده اللي هو سحر التخييل، سحر التخييل. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طب سحر التخييل ده يا جماعة بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الاستعراض، يعني أغلب السحرة زي ما قلنا مثلا زي اللي إيه اتقسمت بالنص ورجعت تاني، عارفين النوع السحر ده كنا بنحب نتفرج عليه زمان، يجيب يحط واحدة كده في صندوق وبعدين يجيب سيف يقوم قسمها نصين وبعدين ايه ها يقوم رجع الصندوق يتقسم اتنين وبعدين يرجع الصندوقين. دي ممكن على فكرة مش خدع، احنا كانوا زمان يضحكوا علينا ويقولوا لنا خدع، لا ده تخييل، هو ده سحر التخييل. تمام؟ فالناس كلها بتبص، وبعدين يقوم عامل حركة برة مثلا او يخبط على حتة، الناس كلها تبص على الحتة التانية، يقوم الجن شغال على طول في ايه؟ اما تيجي ترجعي بصرك يخيل اليك ان الصندوق اتقسم، والصندوق ما اتقسمش ولا حاجة، انت بيخيل اليك هذا. وعشان كده سبحان الله يا جماعة اغلب الناس دي بتموت مقتولة. يعني لو تلاحظوا دايما السحرة اللي هو كان بيقعد تحت المية ده 3 دقايق، ده الجن بتاعه طبعا الجن لا يظهر، ده الجن بتاعه قلب عليه ما تفهموش ليه، وراح ايه وسابه في المية لحد ما غرق، لحد ما غرق وفطس. طيب ارفعوا لنا الصفحة اما نشوف اللي بعد الشعبذة ايه. فطسوا لا سابوا طبعا يا انس انت لو صورتي هتصوري الخيال مش هتصوري الواقع. طبعا ما والله ممكن، بس ما اعتقدش بره هيقرأ سورة يعني ما اعتقدش واحد راح يتفرج على الشيطان وهيقرأ سورة الكرسي، صعب. النوع الرابع بقى اللي هو ايه؟ ومن شر النفاثات في العقد. السواحر اللي هو الترجيد بقى، اللي هو الترجيد. يعني ايه ترجيد؟ يعني تقعد تنفس وتردد كلام شرك، تمام، وتقعد تربط. يعني مثلا ايه، نفترض مثلا فلان ابن فلان عايزين مثلا ايه، عايزين مثلا يتربط لا يأتي زوجته، او عايزين مثلا يمرض، تقعد تستغيث بالجن اللي هي بتعبده طبعا من دون الله، تمام، تقعد تستغيث بالجن فتنفس بنفس كده، تنفس في اول عقدة تاني عقدة تالت عقدة لحد ما غالبا بيوصلوا ما بين 5 ل7 عقد. وده كان نوع السحر اللي سحروا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو لبيد بن الأعصم. لبيد بن الأعصم اللي هو مين؟ اللي هو شيخ مين لبيد بن الأعصم؟ يا خبر ابيض، احنا لسه واخدينها امبارح. ايوه الجهل، يا خبر ابيض الجهل، الله يهديكم ويصلح حالكم. الجعد، لبيد بن الاعصم تلميذ الجعد بن درهم، الله يهديك ويصلح حالكم. سحر خلخبطتكم في الاول، رحت كلكم جري وراه. ماشي ماشي نسمع من هنا، ده احنا لسه واخدينها امبارح، لحقتوا تنسوا؟ ماشي ماشي يا الهام، ما انت كنت معانا امبارح. لا طبعا الجعد، الجعد بن درهم لبيد بن الاعصم وماله، يعني المفروض واخدينها، وكان في منكم كتير معانا امبارح، ما انا شايفه الاسماء قدام. يبقى لبيد بن الاعصم اللي هو الساحر اليهودي خدها من مين؟ من كان اللي هو شيخ الجعد، اول واحد سحر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنبتدي نتكلم، لان مش هقدر طبعا لو سبتكم النهارده من غير ما اقول لكم نفك السحر ازاي، اكيد كلكم هتعيطوا للاسبوع الجاي. هنبتدي نتكلم عن علاج السحر وابطاله. السحر له طرق متعددة في الطب النبوي لابطاله. اول حاجة طبعا استخراجه، وده صعب، وده صعب، تمام، صعب جدا كمان، يعني ان استخراج السحر صعب جدا. برافو عليك يا سهر، صور الحضرة، حاضر، ده صعب جدا ان هو يستخرج طبعا، الا اذا كان يعني لقيتيه، يعني لقيتيه مثلا وانت نايمة لقيتش. فغالبا يا جماعة أغلب الأسحار بتكون للأسف الشديد موجودة يا إما في القطن، يعني الحاجات اللي هي متقفلة. حاضر، هقول كل حاجة. يعني السحر اللي هو المكتوب ده والطلاسم دي والحاجات دي ممكن تلاقيها مثلا في القطن، في المراتب، في المخدات، في التنجيد، تمام؟ لأن دي أكتر حاجة ممكن تستخبى فيها من غير ما حد يوصل لها. طيب هنقول كيف نبطله. ابطاله بالرقية الشرعية، بقراءة آيات من القرآن. عندي عن عائشة رضي الله عنها في قصة سحر لبيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فأتاه جبريل بالمعوذتين فقال: يا محمد قل أعوذ برب الفلق، وحل عقدة من شر ما خلق، وحل عقدة حتى فرغ منها، ثم قال: قل أعوذ برب الناس، وابتدأ يحل العقد بالمعوذتين. لكن طبعا أهل العلم قال لك الرقية هنا مفتوحة، خدي بالك، ممكن آية الكرسي: قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آيات السحر اللي في سورة الأعراف، عندك آيات اللي في سورة يونس، الآيات اللي في سورة طه. وكما نقول دائما البقرة لا يستطيعها البطلة، إن أقوى الأسحار بتكون لو وظبتي على سورة البقرة كل يوم، سواء بالقراءة، سواء تقرأيها في البيت، تقرأيها على نفسك، لا يستطيع البطلة. ده بجد، يعني ما رأيت سحر أسود بيتفك إلا بآيات السحر بتاعت الرقية الشرعية ومعاهم سورة البقرة. وفي أدوية، في أدوية النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها، بس دي لازم تستعمليها كل يوم. قال: من تصبح بسبع تمرات من عجوى المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. يعني أول ما تصحي الصبح، ها؟ وفي رواية تانية: عليكم بالبرني، ده نوع برضو من أنواع التمر اللي في السعودية، البرني. يبقى العجوة والبرني دول بيشفوا. يا حبيبتي احنا بنتكلم على السحر مش الداء، أماني ركزي، اللي انت بتقوليه ده الداء، يعني المرض، احنا بنتكلم على السحر، تمام؟ بس يا إلهي، احنا بنتكلم دلوقتي مش على الامراض، احنا بنتكلم برضو ده للامراض يا سهى، احنا خلينا مركزين دلوقتي يا جماعة، احنا بنتكلم على السحر. السحر قلنا له ثلاث حاجات، السحر قلنا له ثلاث حاجات: رقية شرعية، البقرة، كل يوم الصبح تاخدي سبع تمرات في اي مكان. لا، كل يوم الصبح تاخدي سبع تمرات برني او عجوة تتصبحي بيهم، يعني اول ما تصحي تاخديهم، تمام؟ طيب ده بالنسبة للايه؟ للعلاج. ده بالنسبة للعلاج. اطلعوا لنا بالصفحة. يبقى قلنا اول حاجة المعوذتين، ولو قدرتش ان انت تتخلصي من السحر نفسه. تاني حاجة ان انت تبتدي تقرأي على نفسك ايات الرقية الشرعية والبقرة. تالت حاجة كل يوم الصبح تاخدي على الريق سبع تمرات عجوة المدينة او البرني او اي تمر بقى جيد، لكن انا بفضل. بنات طلعوا لنا صفحة واضح ان امان عاملة انتظار شكلها بيصلي. جدا ان غالبا اللي بيبقى عنده سحر او لبس بيظهر عليه وقت الحجامة، عشان كده مش اي حد يعمل حجامة. يعني مش اي واحدة تيجي تقولك انا هعمل حجامة تقولي خلاص تعملي حجامة، لا، لازم تكون واحدة عندها معلومات عقائدية في السحر، لان هي ممكن تتأذي. يعني اللي بتعمل حجامة لواحدة مسحورة ممكن هي تتأذي. ليه؟ لان انتي في الحجامة بتطلعي الدم الفاسد اللي في الجسم، مع خروج الدم الفاسد في الجسم ده بيأذي السحر جدا، بيأذي الشيطان الموجود جدا، وبيقلل من تأثيره، فبالتالي بيبقى يعني بيصور جدا او بيغضب جدا من ان انت بتنظفي الاجواء، عارفة انت بتشيلي كل الدم الفاسد اللي موجود في المكان، فبتبص تلاقيه ظهر على طول اثار السحر على اللي بتعملي له حجامه، او ابتدى ينطق ان كان ملبوس او ما الى ذلك. طبعا دي يعني مفروض اللي بيعرف يتعامل مع الحاجات دي مفروض ان هو على طول بيعرف يتحكم فيها. يعني اخر حاجه بقى، وخدوا بالكم عشان بس ما حدش يقول دي بدعه، ان الرقيه ما فيهاش بدعه. الرقيه دي تجربه نجحت مع البعض ولم تنجح مع الاخر، فبالتالي ممكن يغمى عليه يزرق. اسماء بتقول كيف تظهر العلامات؟ هيتكلم بصوت تاني، الجن هيبتدي ينطق على لسانه، او ان هو يغمى عليه، او ان يدوخ ويقع، او ان يبتدي يتشنج، او يبتدي يعيط بشدة. اثار كتيرة جدا يا اسماء. اخر حاجة بقى يا جماعة، ودي اللي انا بحب اعملها قوي، لان فعلا من الحاجات اللي ابن كثير وكثير من العلماء لما عملوها فعلا جميلة جدا، وهو استعمال ورق السدر مع الرقية. ورق السدر بتاخدي 7 ورقات سدر اخضر، طبعا مش هتبقيهم بحجر، احنا بنضربهم في الخلاط او في الكب على شوية مية، وتقرأي عليهم آية الكرسي، وتشربي منهم 3 حسوات، والباقي تقومي دلقاه على راسك بره الحمام. في الحقيقة ان مفعولهم رائع، ومش بنقرأ بس آية الكرسي، لا، بنقرأ الآيات اللي فوق بتاعة السحر كلها. هقول تاني، 7 ورقات سدر اخضر يتدربوا في الخلاط مع مية، تاخدي المية دي تقرأي عليها آيات السحر اللي فوق كلها، وبعدين استني لما الورق يركز في القعر اخضر مش ناشف، لان اللي بيستعمله ناشف ما بيجيبش تأثير، تشربي منه، والباقي لا كوبايتين تشربي منه، والباقي تستحمي بيه بره الحمام. تمام؟ حلو كده؟ شهر والله لو سحر اسود بيروح على طول. الحاجات دي يا جماعة فيها لا النزيف بقى اللي هايل، للنزيف يوميا لمدة شهر، ما المرة يوميا لمدة شهر. اه طبعا. او لو شك يا آية، لو حاسة ان في اعراض، انت شك ان في حاجة غريبة في البيت، شك ان الاوضاع مش مظبوطة، شك ان في تغيرات، يعني فاهمين ازاي؟ سواء بالشك او باليقين اعمليه، جميل جدا. وفي الحقيقة يا جماعة ان الحاجات دي عايزة، بصي يا حبيبتي، هتاخدي الخلاطة اهو، هتقومي قلبات في مثلا في كوباية كبيرة او في دورة، هتشربي والباقي تستحمي بيه، هتشربي والباقي تدلقيه على راسك، ينزل على جسمك كله لمدة شهر. شجر السدر احنا عندنا هنا في وزارة الزراعة شجر سدر، اي حد عنده جنينة اسألي في شجر سدر ولا لا، معروف شجر السدر. في الحقيقة ان دي من اجمل واجود الطرق. لتر لتر ماشي، مفيش مشكلة. يعني فعلا دي من اجمل واجود الطرق في فك السحر. هتستعمليه لمدة لا يا منار، ضعيف جدا موضوع الرشاش اللي بتبخ بيه ده. لا، اللي اختسلوا صراحة في شهر كان اي سحر عندهم بفضل الله، اي سدر عندهم بيروح، اي سحر عندهم بيروح على طول بفضل الله. بس بتواظبي شهر، بعد شهر بتبقي زي الفل. تستمري بقى 10 أو 15 يوم، ها يعني تستمري بقى 10 15 يوم بعدها وقاية، يعني تاخديلك 45 يوم كده بالايه بالهادي. لا ليه؟ هي انا ما تغتسلي كل يوم، ايه المشكلة؟ ليه صعب 45 يوم؟ صعب لما يبقى واحدة عندها سحر بعدم الزواج ولا بعدم الانجاب ولا بالكلام ده يبقى صعب؟ لا طبعا مش صعب. انا يعني في ناس سبحان الله، لا الشهر ده اساسي، الشهر ده علشان السحر نفسه، الخمستاشر يوم اللي بعد كده دول وقاية علشان ما يرجع لكيش تاني. بس بصوا من اجمل يعني ما في واحدة مشيت على البرنامج ده الا ما شاء الله، لا قوة الا بالله، بفضل الله راح منها الايه، راح منها السحر بتاعها. نعم، هو خدي بالك، هو انت خلاص انت ضربتيه في الخلاط، هو بقى بودرة يا آية، بقى تشيل اثره ايه؟ هو انت هتستحمي تحت الشجرة؟ الورق بقى يبقى عليها، لا هيتضرب، هيبقى عامل بصي بتبقى المية بس مخدرة كده، حاجة بسيطة يعني، لا ملوخية مية يعني، الا حلة ملوخية بقى على راسك وبتاع، لا يا ايه، لا بيبقى يعني لونه اخضر فاتح كده، ما بيبانش على الجسم، ما بيبانش خالص. طبعا في ناس بيستعملوا الناشف، لا الناشف ملوش نتيجة زي الاخضر صراحة، الاخضر مختلف تماما في استعماله، سبحان من جعل فيه يعني. وليه ما تغسلوش؟ ايه المشكلة انها تغسله يا الاء؟ تغسل ايه الاثر؟ لا مش هتحتاج تغسله، مش هتلاقي اثر اساسا. وعايزة اقول لكم حاجة بقى، يعني دي حاجة مهمة اعرفوها برضو عشان تتعلموها تبقوا ملمين بالامر ده. اللي عندها سحر المية بتنزل لونها رمادي، اللي عندها سحر المية بتنزل منها لونها مترب، اللي ما عندها سحر المية بتنزل بلونها الطبيعي. اللي عندها سحر هتبص على المية اللي نازلة منها هتلاقيها كأن فيها تراب، مش هي مطربة ولا حاجة، هي هتبقى نظيفة مش منك انت، ده بيبقى من الأذى اللي عندك. فلو واحدة جربت ولقت المية نازلة مطربة تكمل بقى البرنامج 45 يوم. لا بصي، طبعا ممكن السحر يكون بالموت طبعا. انتوا عارفين يا جماعة، انا مش عارفة، انا قلتلكوا ان لما جم في توسينامي اندونيسيا بعد ما حصل في 1600 واحد، ادخلوا ودوروا عليها على جوجل هتلاقوها، 1600 واحد في السعودية كانوا مجانين وخفوا، 1600 واحد كانوا في السعودية مجانين وخفوا. السعوديين معاملتهم للشغالين وحشة جدا، ممكن يضربوا، ممكن يشتموا، ممكن يزعقوا. فكان طبعا في ناس كتير في اندونيسيا جهلة، فكانوا لما يرجعوا بلادهم يسحروا لهم، لما يرجعوا بلادهم بيسحروا لهم. فلما جيتوا سينامي في كتير ماتوا، خدي بالك ان الساحر لما بيموت بيتفك السحر، الساحر لما بيموت السحر بتاعه بيتفك، الاسحار اللي هو عاملها خلاص، ما هو العهد بتاعه خلاص وقف. فكانوا سبحان الله لما ماتوا في تسونامي بعض الصحراء وفي هايتي برضو، الناس فائت في المستشفيات بيقولك كان في منهم حالات خطرة. الراجل بقى يصحى يقول أنا فين؟ إيه ده؟ هو أنا فين؟ أنتوا متخيلين؟ يعني واحد في المستشفى بقاله 10 سنين أو 8 سنين يصحى يقول أنا فين؟ إيه اللي جابني هنا؟ لأن الجن اللي في دماغه راح، وهو لما اتجنن أهله أو دعوه في المصح فخلاص. فممكن أغلب الحالات العقلية اللي هي بتوصل للجنون في منها حالات كتيرة جدا بتبقى سحر والعياذ بالله. فتخيلوا. لا، اللبس ده يا إما بيبقى ساحر بعته، يعني جن بعته يتلبس واحد، أو إن الواحد ده بيكون عمل حاجة غلط فالجن لبسه. يعني اللبس ده يا جماعة ده يا إما واحد عمل حاجة غلط. يعني إيه عمل حاجة غلط؟ راح المقابر بالليل، راح مكان مهجور وفضل قاعد فيه، دخل الحمام وقعد يعيط ويكلم نفسه في الحمام. بالظبط كده، التعري في الحمام، كتر العري والفرجة على الجسم في المراية. ما انتي معاكي شيطان وما بتقوليش بسم الله فبيتفرج، فاهمة ازاي؟ طبعا. فكل الحاجات دي انتي بتغلطي، فبالتالي ممكن تتلبسي. ولا حاجة، بتقولي بسم الله يا حبيبتي، قولي بسم الله، ايه المشكلة؟ فاهمة؟ ستر ما بين أعين الإنس والجن والإنس بسم الله. لما تيجي تقلعي هدومك دايما أو تنزلي هدومك تقولي بسم الله في أوضتك بره، لا مش بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله فقط. لا، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ده وأنت في البراز والبول. لكن انا داخله اقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وانا في اوضتي؟ لا، انا بقلع في اوضتي او بتقلعي في اي مكان. اول ما تبتدي ترفعي الهدوم بسم الله، اول ما تبتدي ترفعي هدومك بسم الله، خلاص كده تستري عن اعين الايه، عن اعين الجن. تنفضي الجلابيه بتاعتك وتقولي بسم الله، لان ممكن تبقى جوه هدومك. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تنفضي الفراش وتقولي بسم الله؟ كل دي وقايات، آية الكرسي، الأذكار الصباح والمساء، كل دي احنا بنسيبها، فبالتالي بنتعرض للإيذاء والعياذ بالله. فيجي الإيذاء يبقى ايه شكله؟ يتلبس بالظبط كده، غلق الباب، ذكر بسم الله. انت دلوقتي معلقة هدومك، عرفتي جواها ايه يا أنس؟ ها؟ انت دلوقتي معلقه هدومك، عرفتي جواها ايه؟ لا، تقومي واخده الهدوم من على الشماعه ومنفضاها وتقولي بسم الله، دي السنه، فاهمه؟ ولا حاجه جواها حواليها، قاعد جواها، ايه المشكله؟ زي السرير بيعمل ايه على السرير؟ انت مش النبي صلى الله عليه وسلم وصانا ان الواحد ينفض السرير بداخلة إزاره، يعني مش بإيدك مباشرة، تمام؟ بس يا لا يا شرير، يعني مش بإيدك مباشرة، بتقومي مدخلاها في هدوم وتقومي منفضة السرير. طب هو بيعمل ايه على السرير؟ ده انا لسه قايمة اهو. مش دي يا جماعة كلها سنن؟ احنا يعني ليه بنغفل عن السنن دي؟ طبعا. لا، في بيوتنا طبعا يا سهر، كل بيت بيبقى فيه عمار، كل بيت بيبقى فيه عمار من الجن، لكن لا ليهم دعوة بيكي ولا ليكي دعوة بيهم، ولا انت تقربي لهم ولا هم يقربوا لك. فضيلة بتسأل سؤال جميل جدا. طيب انت، انا عملت الاذكار والقرآن وسورة البقرة ولسه فيه اذى، جربي بقى الماء والستر. انت احنا عندنا 5 حاجات هي فضيلة، احنا واخدين 5 حاجات النهاردة، ما خلاص هما يعني كفاية. انت عايزة ايه؟ 5 علاجات اهو كفاية اوي. لو انت وظبتي عليهم، بصي يا الهام، انا ما وجدت احد مواظب على العلاجات دي الا بفضل الله بيشفى. بالنسبه بقى لموضوع المسك، المسك بيكون وقايه اكتر منه بيكون علاج. بمعنى ايه؟ يعني انا بفضل بقى من الوقايات بعد ما الواحده السحر بيروح منها، طبعا بيبتدي الجن عايز يرجع تاني وعايز يأذي تاني، انت قهرتيه ومشيتيه بعيد عنك، فتبتدي بقى تعملي ايه؟ تقومي جايبة المسك في كل الفتحات الجسم وتدهني. ايه هي فتحات الجسم؟ الانف، الفم، الاذنين، دهان خفيف كده يعني مش هتغرق الدنيا، وبيبقى المسك الاصلي الاحمر، المسك اللي هو دم الغزال الاحمر. بتقرأي عليه؟ لا ما ينفعش يا فضيلة، المسك دم الغزال الاحمر الاصلي مش اي مسك، تمام؟ بتقرأي مثلا عليه آية الكرسي والمعوذات وآيات السحر اللي احنا قلناها دي عندنا، وتقومي قبل ما تنامي بالليل تحطي في القبل، في الفرج، في الأذنين، في فتحات الأنف. لا يا حبيبتي، أيوة اللي هم، لا مش هم ما بيستخدموش المسك يا حبيبتي، ما بيستخدموا حاجات تانية، في الأنف، الفم، تمام؟ تقومي ايه كل دول عارفة بالراحة كده. ايوة لا من دخلي ايدك في الفتحات نفسها، ايوة في الفتحات كلها، كل الفتحات دي سبحان الله تمنع دخول الشيطان او التحكم الشيطان من تلك الاماكن. لانه خدي بالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك رجل بال الشيطان في اذنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللي بيبيت منكم فإن الشيطان يعني يبيت على منخاره. دي كلها حاجات واردة يا جماعة في الأحاديث الصحيح، تمام؟ اوعي الحن، ما اسمهاش الحنتتة، استني اسمها ايه؟ اوعي الحنتتة، اوعي، ده دي بيحبها الجن جدا وريحتها بذيئة جدا. اسمها الحنتيت، ايوة اسمها الحنتيت. الحنتيت دي ريحتها وحشة جدا والشيطان بيحبها لان فعلا ريحتها وحشة. اوعوا يا جماعة حد يديكوا وصفات غير الوصفات اللي العلماء اتكلموا عنها او ورد بيها اثر في السنة. بصي يا آية، في يا جماعة حاجة زي الورنيش كده الاسود، اسمه حنتيت، كويس؟ الحنتيت دي ايوة زي عين العفريت كده في البخور والكلام الفاضي ده. الحنتيت ده سبحان الله ريحته رديئة جدا وممكن يستجلب الشياطين كلها عندك.